لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يشرفني أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم على هذه الشاشة في برنامجكم البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يرسل رحمته وأن ينزل فضله على كل بيوت المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلامة، هو لي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلهم بنا بررة كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا. رب العباد عز وجل بفضله ومنه وجوده وكرمه ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم مدينة عرفها التاريخ، وكان مجتمع المدينة الآمن هو المجتمع الذي يفخر به العالم كله على مر الزمن أنها كانت مدينة كلها أمن وأمان. ورغم هذا الأمن والأمان، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته بخصوص ناقته: ماذا أو أين ناقتك؟ قال: تركتها خارج المسجد وتوكلت على الله. قال: اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل، هذه لا تنافي أبدا التوكل على الله. أنا أريد في هذه الحلقة أن ندرس سويا في هذه الدقائق المعدودات كيف يكون الإنسان ناجحا في حياته. أول شيء ينجحك في الحياة ويجعلك من أهل النجاح، اللهم اجعلنا وإياك من الناجحين في الدار في الدنيا والآخرة بإذن الله، أول يعني ركيزة إيمانية تجعلك في هذه الحياة ناجحا وفي الآخرة كذلك، صدق التوكل على الله. توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على الله كفاه، إن الله يحب المتوكلين. ده التوكل ده شيء عظيم جدا. أمام هذا التوكل في طائفة أخرى ذمها رب العباد عز وجل، قال عنهم: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. سورة الفاتحة. يظن بالله كما قال رب العباد عز وجل، ظن ايه يعني ظن الجاهلية الاولى، ظن الانسان البعيد عن الله. ولذلك تجد ان بعض الناس في الدنيا لعدم توكلهم على الله رغم كل الامكانيات يصابوا بالاحباط. ولذلك ادرس في التاريخ لماذا انتحرت امرأة مثلا زي مارلين مونرو مثلا، او زي داليدا، او ابنة اوناسيس. يعني ابنة اوناسيس هذه لو انها مكثت تأكل الاموال التي تركها ابوها لها بعد موت اخيها في حادث طائرة، كانت وحيدة لهذا الملياردير العجيب. سبحان الله، لو مكثت تأكل صباح مساء من اوراق العملة التي تركها ابوها ما انتهت من اموال موجودة على الرف الاول من 790 رف في احد البنوك كقسم من هذه الاموال، لكنها انتحرت. لماذا؟ لان غياب الجزء الايماني، غياب قضية ما سمعناه من الصحابة: لا اللهم لا عيش كما قال النبي لهم صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، فاغفر للانصار والمهاجرة. المؤمن عنده فرصة اساسية باقية اذا زرع خيرا، صدق التوكل على رب العباد عز وجل. فليتوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي الاخذ بالاسباب، بالعكس. التوكل على الله، يعني دخل صحابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ولد عنده 10 سنوات يصلي بخشوع ويرتل يعني ترتيلا جميلا. فبعد ان انتهت الصلاة قال الرجل لهذا الغلام واعجب بقراءته وخشوعه، قال: من ابوك يا بني؟ قال: ابي قد مات. اذا انت يتيم؟ قال: نعم. قال: هل أشرف أن تقبلني أبا لك وتصير ابنا لي؟ قال الغلام يعني إذا جعت تطعمني؟ قال نعم. وإذا عطشت تسقني؟ قال نعم. وإذا عريت تكسني؟ قال نعم. قال له وإذا مت تحييني؟ قال لا. قال إذا دعني لمن يطعم، إذا جعت يطعمني، وإذا عطشت يسقيني، وإذا عريت يكسوني، وإذا مرضت يشفيني، وإذا مت يحييني، ثم لا يمن علي. لأن أي إنسان يصنع فيك معروف فقد صرت أسيرا له. فانظر إلى صدق اليقين مع هذا الايه، مع عند هذا الايه الصبي الصغير اللي في الصف الرابع الاولي الرابع الابتدائي، عنده هذا اليقين، عنده هذا التوكل، عنده صدق ان رب العباد هو الذي يرزقه سبحان الله العظيم، رب العباد هو الذي يطعمه، رب العباد هو الذي يسقيه. لكن الذين يريدون ان يسرعوا الاحداث وفق هواهم وفق منهجهم هم للاسف الشديد عايشين في تعب. ليه؟ لأن العاقل هو الذي يوازن ما بين أو بين فهمه لقضية التوكل وقضية الأخذ بالأسباب. إيه قضية الأخذ بالأسباب؟ أوت أمنا مريم وأبلغها الوحي الأعلى عن طريق جبريل أنها سوف تلد غلاما زكيا. تعجبت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر إلى آخر الآيات. فلما يعني طمأنها ولدها بعد أن ولد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لها المقولة العجيبة، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط رطب النخل، تساقط الرطب، هذه صورة من صور تساقط الرحمة الإلهية عند صدق التوكل آخذا بالأسباب. طيب مريم وهي عند الوضع تكون المرأة في أضعف حالاتها الجسمانية ويخدمها كل نساء العائلة، ابنتها الكبرى وأختها وأمها وخالتها وعمتها، يعني مجموعة من البنات والنساء يخدمن هذه التي وضعت لتوها. ولكن الله في هذه اللحظة هي منفردة وحيدة في هذا المحراب، مكانا قصيا، مكان بعيد. عندئذ يأمرها ربها أن تهز جذع النخلة. نحن لو أصحاء مجموعة من الرجال، بل مجموعة من الرجال اللي عندهم قضية كمال الأجسام وقوة البنية، لو هزوا جذع النخلة ما تساقط الرطب جنيا. لكن ماذا تريد أن تقول لنا الآية؟ تريد أن تقول لنا احترموا قانون السببية، احترموا قانون السببية. أنا عايز أكون أحترم قانون السببية، اعقلها وتوكل رغم أن المجتمع آمن. هزي إليك بجذع النخلة رغم أنك لن تستطيع، لكن عنوان خذ بالأسباب. ولما تأخذ الأسباب لا تتواكل. ذلك حكمة جميلة صينية تقول العاقل هو الذي يصنع قاربا ليعبر به النهر، لا أن يصنع يبني حوائط ليحمي نفسه من فيضانه. الحكمة جميلة، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. يعني أنت من الواجب تأخذ قارب، تصنع قارب تعبر به الأزمة، مش تتقوقع داخل وتعمل جدران وتصم أذنيك بعيدا عن حقائق الأمور وتعزل نفسك عن الحياة. لا، أنت لست بمعزل من الحياة، أنت ما بعدت عن الناس إلا ورجعت إليهم، وما طرت عنهم إلا وقعت عليهم، فأنت من الناس وللناس. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن القضية أننا أخذ الأسباب بصدق التوكل على الله، أتوكل على الله وأعلم أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني، وأعلم أن الصبر مع النصر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. يبقى اتخاذ إيه؟ اتخاذ أسباب. فلما اتخذ الأسباب سبحان الله العظيم. طيب احنا عايزين نرى ما هي عوامل النجاح التي يجب ان نغرسها في ابنائنا. اول شيء كما قلت صدق التوكل على الله مع العمل بالاسباب. احترم قانون لازم قانون السببية ايه محترم. لان في قصة عجيبة تروى عن احد العرب المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية، دخل على بنك من البنوك في نيويورك وبعدين قال لمدير البنك او الموظف المختص يعني انا اريد ان يعني ارهن سيارتي ماذا تريد ان تاخذ من البنك نتيجة رهن السيارة؟ انا اريد ان اخذ $5,000. ما نوع سيارتك؟ قال لهم رولز رايس. يا الله رولز رايس امام $5,000. فجاء موظف البنك عاين السيارة عاين ملكياتها دخل على الحاسوب وجد فعلا ان هذا الرجل يملك هذه السيارة غالية الثمن يعني ثمنها يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله بالاف المؤلفة. فاستلموا السيارة كضمان واقرضوه $5,000. بعد اسبوعين عاد من السفر ذهب الى البنك قال انا اريد ان افك الرهن. طيب ادي $5,000. قال والله عليك $15 نتيجة ايه البقاء المبلغ عندك 15 يوم. طيب دفع $15. مدير البنك اراد ان يقابله قال له احنا اولا شرفنا بمعرفتك وتعامل معك وانت رجل صادق وجبت الرهن قبله لكن ايه السر ترهن سيارة غالية الثمن بهذا؟ قال انا بعت بيتي وكنت بشتري بيت جديد وانا اي مكان في مدينة نيويورك يحفظ لي سيارتي اسبوعين كاملين نتيجة مقابل $15. طبعا انا لا اعلمكم كيف ينصب الناس على الناس ولا لكن هذه من احاييل البشر اتخاذ اسباب بس في المكان مش في المكان المطلوب. قد يختلف المشاهد الان ما بين مؤيد لذكاء الرجل وما بين معارض لانه يستخدم الذكاء في غير مكانه. والمؤمن طبعا ليس بكذاب المؤمن ليس مخادع المؤمن ذو وجه واحد. لكن على كل انا اريد ان ادقق على مسألة يعني مع احترام قانون السببية انا اريد ان نعلم ابنائنا كيفية ان صحيح الله من كرمه سوف يكرمهم في نتيجة المذاكرة والامتحانات ولكن باتخاذهم الاسباب. وهذه هي المرحلة او العنصر الثاني من عوامل النجاح وهو ان نعلمهم ترتيب الاولويات. يعني ايه ترتيب اولويات؟ احنا عندنا امور في الحياة الحكمة الجليلة تقول لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. احفظوا هذه الحكمة حكمة جميلة لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. الموجود عندك ايه بعد يقينك بالله وتوكلك عليه؟ امكانيات يعني استخارة استشارة تسأل تخطط تنظم تعمل دراسة جدوى تسأل عن المسألة تسأل المختصين تسأل الفاهمين للمسألة في أي شيء من الأشياء التي تهم حياتك. ثم تبدأ في في في يعني في في في إيه في فهم ما الذي تقدمه وما الذي تأخره. إيه اللي أنت ممكن يعني تفعله الآن وما الذي يجب أن تفعله بعد ذلك؟ إيه الخطوة الأولى والخطوة الثانية؟ لأن أنت في الحياة أمامك حالات أربعة في الحياة قدامك حالات أربعة. أمر ضروري لا يمكن تأجيله أمر ضروري لا يمكن أن تؤجله وفي أمر مهم يعني لا يمكن تناسيه وفي أمر سبحان الله العظيم يعني يعني يعني أمر غير مهم أو غير ضروري يمكن أن نؤجله والأمر الرابع هو أمر غير مهم يمكن أن إيه أن نؤجله ولكن نريد أن نؤجل الاستماع إلى بقية الموضوع المهم هذا في عوامل النجاح إلى بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي بإذن الله أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتكلم عن عوامل النجاح التي يجب أن نثبتها في قلوب أبنائنا وبناتنا ونحن أيضا يجب أن نتبع بعضا من هذه التعليمات حتى نخطو نحو عالم النجاح الذي نجح فيه الآخرون. تكلمت قبل الفاصل عن قضية ترتيب الأولويات. ما أولوياتي في الحياة؟ أول شيء مرضات الله عز وجل. يعني مثال عندنا بعض الأولاد والبنات مثلا لا يحافظون على الصلاة. أول شيء يتعلمون في ترتيب الأوليات أو الأولويات المحافظة على الصلاة. بعض من بناتنا ونسائنا يعني مش عايز أقول غير مقتنعات بالحجاب، لسه لم يشرح الله صدورهن بعض لقضية الحجاب. أول شيء من الأولويات أن الحجاب، وتقول لو رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إما سر بي يا حزن علي، يا إما سر بأبي وحسن تربيته وأمي، إما أنها سبحان الله. أما أن الأم نفسها هي التي تكون حجر عثرة أمام حجاب ابنتها، فدي أم عايزة تأهيل مهني أو تأهيل عقلي أو تأهيل نفسي أو تأهيل سلوكي. ليه؟ لأن الكارثة الكبرى أن قضية إن وجدنا آباءنا على أمة، تقول الأم والله أصلا يا شيخ لم أحجب إلا وأنا في سن 40 وأنا في سن 50. طيب أنت كنت بعيد عن الطريق، تذوقت طعم الطاعة وعرفت قيمة الحجاب وقيمة الدين في هذا الأمر، طيب لا تغرسي في البنت سبحان الله روح التمرد على الحجاب. بالعكس، يعني أنت كوني عاقلة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراقي. إذن الأم وهي المدرسة الكبيرة للبنت هي قدوة. البنت وهي صغيرة تقلد أمها، لأن الأم قبل الصلاة تلبس الساتر أو الحجاب وتقف لتصلي. البنت الصغيرة 3 سنوات تقلد الأم وتلبس كده ما شاء الله كده شكلها ملاك طاهر. الملاك الطاهر ده أول ما تصل لسن البلوغ الملاك يبتدي في التمرد. ليه؟ لأن زميلتها فلانة وفلانة وفلانة غير محجبات، يريد زميلتها وبس، لا المدرسة نفسها، المعلمة، وريت المعلمة بس، مديرة المدرسة وليت مديرة المدرسة بس، لوكيلة الوزارة، الله الله الله. فهي البنت شايفة السلم كله يعني متبرج، وأمها وخالتها وعمتها وجدتها هن المتخلفات في عرفها يعني. فشايفة أن المعلمة دي مثال جميل للمدنية وللحضارة وللتحضر وللتمثل بالغربيات وبالممثلة الفلانية، والبنت سبحان الله اكثر يعني بعدا اللي حط على جدار او جدران غرفتها صورة الممثلة الفلانية والممثلة الفلانية. الله، طب هؤلاء يتاجرن باعراضهن، وانت يا بنتي انت في بيئة عربية مسلمة، الاولويات بتاعتك بعد طاعة الله وتوحيده سبحانه وتعالى واقام الصلوات 5 كما امر الله عز وجل، الحجاب، وهو شرف المرأة وقيمتها الحقيقية وزيها الحقيقي وكينونتها التي هي ايه، التي هي سبحان الله من فضل الله سبحانه وتعالى عليها. ليه؟ لان الانسان الاولي كان ما عندوش ثياب، كان طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ما عندوش ثياب لسه، ما يعرفش سبحان الله. يا ايها الناس يا بني ادم قد انزلنا عليكم ريشا يواري سوآتكم لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. هذا لباس التقوى اللي هو ايه؟ اللي هو الكينونة الداخلية بتاع الانسان، صدق اليقين والتوكل على الله وفعل اوامره، ثم الظاهر الطيب الذي ان رآه الانسان احترمه واجله سبحان الله. الغرب الى الان رغم هذا العري القاتل عندهم ما زالوا يحترمون الراهبة التي تلبس خمارا وتلبس ثيابا ساترة سبحان الله. ليه؟ لان الانسان يحترم الفطرة، الانسان مع الفطرة سبحان الله، الانسان مع الفطرة، والذي ضد الفطرة هو انسان يريد ان يغطي الفطرة داخل عقله، والفطرة الانسانية لا تغطى الا بغياب العقل وغياب التفكير وغياب فقه الاولويات وترتيب الاولويات. فلازم ارتب اقول ايه، انا الاول ايه، الاول لابد من صدق التوحيد مع الله، صدق اليقين والتوكل عليه، ثم اتخاذ الاسباب، ثم سبحان الله ترتيب الاوقات. عوامل النجاح قيمة الوقت، قيمة الوقت هذه. شوف احنا عندنا في اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. ال24 ساعة كل ساعة فيها 60 دقيقة، وكل دقيقة فيها 60 ثانية. فاليوم بتاع الانسان عنده 86,400 ثانية، 86,400 ثانية. انظر الى الثانية انت ترى انها قليلة، لا، هذه الثانية اذا صمدت انا هكذا، هذه ثانية مرة وقت طويل. هذه الثانية أستطيع أن أقول إيه؟ سبحان الله أو الحمد لله، هذه أقل من الثانية. ممكن أقول الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ممكن ثلاث مرات ثانية. شوف في الخمس ثواني أعمل إيه، في العشر ثواني شوف سبحان الله، شوف الحسنات اللي أخذها، شوف الحسنات التي تضيع علي إذا قضيت هذا كله بعيدا عن ذكر الله وعن ترتيب أولوياتي. سبحان الله، في هذه الثواني أستطيع في خمس دقائق أقرأ صفحة من كتاب. فلو قرأت كل يوم ساعة يبقى عندي 60 صفحة تقريبا، 60 صفحة كل يوم، 60 صفحة كل يوم، 60 صفحة. أي كتاب سبحان الله 300 صفحة 500 صفحة، يعني مرجع كبير سبحان الله، أقرأه في كم يوم؟ لو كل ساعة أعمل قراءة كده ساعة يوميا بعد العشاء بعد العصر أي وقت تختاره، كل واحد عارف ظروفه. أقرأ مرة في التفسير، مرة في علم الاجتماع، ومرة في العلوم الطبية، ومرة في علم الزراعة، ومرة في التفكر في ملكوت الله، ومرة سبحان الله في علم الحديث. أجد إيه بهذا المنطق؟ الإنسان لما يوزع وقته ويرتب أولوياته يبقى إنسان ناجح في الحياة. هذا الإنسان الناجح في الحياة هو الذي يفكر تفكيرا ما هي الأولويات، ثم مع هذا العمل أرى ما هي النقائص والعيوب التي فيه. لأن الناس في البيوت داخل البيوت لا يرى الزوج إلا عيوبا في زوجته، أو يراها عيبا متحركا، عبارة عن يعني عبارة عن مجموعة عيوب يعني في هيكل أنثوي سبحان الله أو سبحان الله أو هيكل نسائي. والمرأة كذلك لا ترى في زوجها إلا مجموعة من العيوب، والولد والبنت لا يرى كلاهما في الأب والأم إلا مجموعة من العيوب، والجار لا يرى إلا عيوب جاره والجار الآخر وهكذا، والمجتمع لا يرى والدولة لا ترى إلا عيوب الدولة الأخرى. هذا يفرقنا، وهذا لا يدعو أبدا أن تكون مدعاة نجاح في الحياة. النجاح في الحياة وعوامله تقتضي أن أرأب صدع نفسي أولا. أنا الأول أخذ بالي من إيه، من نفسي، أعمل إيه سبحان الله، ثم أنظر إلى الآخرين. ولذلك للأسف الشديد ولد يقص يعني الحكاية، ولد يمسك بيد أمي في أحد الأسواق التجارية، فرأى إنسان مبتلى بأنه يعني عنده إعاقة حركية، يعني يجلس هكذا على كرسي سبحان الله، وأحد من أهله يعني يقوده. فبجوار هذا الذي يعني قدر له أن يكون هكذا، قال الولد الصغير لأمه 4 سنوات: يا أمي، لماذا هذا يجلس هكذا على هذه العربة أو يعني هذا الكرسي المتحرك؟ قالت: لأنه لا يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يتحرك بمفرده. قال لها: لما؟ قال: لأنه لم يسمع كلام أمه، والذي لم يسمع كلام أمه يكون هكذا. هل هذا أسلوب تربية؟ هذه امرأة ناقصة الرشد، عندها خبل عقلي وهبل عقلي وهبل سلوكي. روح على طول فورا انقلوها للمستشفى الأمراض النفسية تعالج، لأن طريقة تربيتها لولدها بهذه الطريقة قائمة على، طبعا المصيبة أن الآخر قد سمع، وهذه الكارثة الأكبر، المبتلى قد سمع. وأنت إن رأيت مبتلى في أي شيء قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالكارثة أن احنا عايزين نربي بس عن طريق إيه؟ عن طريق لا، هذا كلام خيبان سبحان الله. كان يدرسوا خطأ لأبنائنا في المدرسة، أن رجل أذن كبيرة جدا وأنف كبير جدا. ليه؟ لأن هذا كان يضع أذنه على الباب ليتجسس فكبرت أذنه. وهذا الذي مش عارف هذا، هل هذا كلام؟ هل هذه طريقة تربية؟ سبحان الله. فترتيب الأولويات ده، حتى احنا عندنا نوع من أنواع الفقه اسمه فقه الأولويات. ايه اللي زي ده يعني دفع المفسدة افضل من جلب المنفعة في فقه الاولويات. اطرد المفسدة الاول احسن من لما اجلب منفعة. فلذلك انت اطرد المفسدة عن قلبك اولا قبل ان تجلس وتقول: يا الله انا جلست المجلس العلم. طيب قبل مجلس العلم هل زكيت نفسك؟ هل اعدت حسابات نفسك وترتيب اولوياتها؟ طب بالله عليك انا هسألك سؤال. احيانا تفتقد أشياء كثيرة، مدى بحثك عن ما افتقدته يعني مرتبط بقيمة هذا الشيء الذي افتقدته. بمعنى أب معه طفل صغير ويسير في الشارع أو في السوق التجاري له أطباق متعددة وتاه منه ولده أو الأم، كيف حال الأب والأم في هذه الحالة؟ كيف يبحثان أو يبحث كلاهما عن الولد؟ هل يبحثان بهدوء أعصاب أم بشيء من التوتر الشديد والشيطان يأتي لهما بكل ما يتخيله من شر؟ ممكن يكون خرج من الباب ودهمته سيارة، ممكن يتوه، ممكن يخطفه أحد المجرمين أو يساوم عليه أو كل الأفكار السيئة. إذن الولد لأهميته عند أبيه وعند أمه قيمة يعني أو يعني قضية البحث عنه بجدية غير طبيعية. لكن لو ضاع من واحد ثري مثلا 10 $20 $20 $20 أي عملة سبحانه، هو ثري يعني لا تسوي شيء، لكن موظف معتمد على راتبه بعد ما قبض الراتب في يده ضاع، ها كيف يبحث عنه؟ طيب انا اسال سؤال، اذا كان الولد وهو جزء منك تبحث عنه بهذه تبلغ الشرطه وتبلغ الامن المكان ويغلقوا الابواب وينادوا في مكبرات الصوت لان الولد يهمك، صار الولد مهم جدا. طيب لما ضاع من قلبك الخشوع في الصلاه أما بحثت عن هذا المفقود؟ لما مر الأسبوع والأسبوعين والشهر والشهران وأنت ما أمسكت المصحف، يعني لم تحدث أي نوع من حسرة داخل القلب؟ لما سبحان الله العظيم لم يئن قلبك عندما ترى أبناءنا وبناتنا في غزة وهم يقتلون أو في بالآلة العسكرية المجرمة أو في أبنائنا الشوام والسوريين وهم يقتلون يعني بيد رجل من بني جلدتهم إذا كان هو من بني جلدتهم أو أطفالنا العراقيون وهم هنا أو هناك، بالله عليك وقلبك لم يتغير وجلست أمام مائدة الطعام تضحك وكأن شيئا لم يحدث، أليس الشعور بهم المسلمين ألم يشعرك هذا أن هذا مفقود من المفقودات يجب أن تبحث عنه؟ سبحان الله. طيب لما كنت مواظب على درس علم وانتهى درس العلم أو أنت عطلت نفسك عن حضور درس العلم أو أنت عملت برنامج لك ولأولادك ولزوجتك أن تجلس يوم في ساعة تضع أحد الأشرطة أو الأقراص على الشاشة أو الاستماع لتجلس جلسة علم نصف ساعة وافتقدت هذا، أليس هذا الفقد شيء سبحان الله؟ طيب أنت مرت عليك أيام كنت لما تسمع آيات عن النار تفزع، ولما تسمع آيات من الجنة تبكي حبا واشتياقا إليها، لما تسمع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعصابك يعني كده إيه تهدأ وينشرح صدرك، لماذا ضاع كل هذا وما بحثت عنه؟ أليس هذا يساوي مفقود من المفقودات التي يجب أن تبحث عنها؟ فقه الأولويات أو ترتيب الأولويات يقتضي أن تفكر في هذه الأمور حتى تأمن داخل نفسك، وأنت إذا أمنت داخل نفسك تستطيع أن تؤمن من حولك، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه، فأنت عايزك ترتب بس أوقاتك، ترتب أفكارك، ترتب أولوياتك، ترتب بيتك المسلم، البيت نفسه ترتبه سبحان الله. أنت تفرح عندما تجد ابنك يرطن برطانة أجنبية طوال اليوم ولا ينطق كلمة عربية واحدة ولا يوخزك ضميرك، ألا تستحي؟ تستحيش على دمك شوية أن الولد والبنت لا يتكلمون العربية داخل البيت؟ كيف ونحن في داخل بلاد العرب واللغة العربية مادة القرآن والذي نزل به على هذا النبي العربي الذي أصبح رحمة للعالمين؟ هذه الأمور يجب أن نحتاط إليها وأن نراجع أولوياتنا وأن نرتبها، هذه أيضا من عوامل النجاح. لكن للموضوع بقية، يعني التقطوا أنفسكم مني قليلا ثم عودوا إلي بعد ذلك إن شاء الله لنكمل حديثنا عن عوامل النجاح. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومن عوامل النجاح أيضا الثقة بالنفس. أنا عايز يكون عند الأولاد ثقة كاملة بالنفس. ليه؟ لأن في حكمة جميلة تقول إن الجبان قد يجد 36 حلا لمشكله من المشاكل، ولكن لا يعجبه سوى حل واحد هو الفرار، ان يفر. حكمه جميله سمعتها من الكبار ربما تروى عن الصينيين. يعني الجبان عنده عشرات الحلول لكن حل واحد عنده السهل، ايه؟ الانسحاب. طيب ايه اللي يخلي اولادنا ما عندهمش ثقه بالنفس؟ اول شيء يدب فيه الياس سواء في الكبير او الصغير، يقول خلاص انا اعمل ايه، انا تاني مره وانا ارسب، وانا ممكن لو جربت مره ثانيه. بالعكس، جرب مره ومره ومره في نوع من الدواء واخد رقم 665، لان المخترع الذي اخترعه فشل في 664 تجربه ونجح في الرقم اللي بعده، فسمى الدواء بمقدار التجارب التي صنعها. فالانسان لا ييأس. سيدنا نوح لو يأس مثلنا ما دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام. ثم من عوامل عدم الثقة عند أولادنا غير اليأس الكسل، وكسلان مش عايز يعني يهم، سبحان الله. ثم الجبن، يخاف أنه إيه يواجه. في ناس تخاف أن تواجه، بالعكس يعني سبحان الله، يعني لابد من المواجهة، ادخلوا عليهم الباب، سبحان الله. ثم بعض الأولاد والبنات والكبار والصغار يخافوا من إيه؟ خوف الفشل. ولو دخلت يا أخي ادخل وجرب، ايه القضية؟ وان فشلت تنجح المرة التالية، ان فشلت الثالثة. ليه؟ لان الشيطان يهول لك الامور، يقول يا الله انا اقرأ 200 صفحة هذه، لا لا لا لا، خذ يا اختي لخص لي 200 صفحة في 20، تلخصهم اخته في 20، اذا الاخوه الاكبر منه لخصهم في 10، يلخص بعد لخصهم. طب وبعدين وبعدين هل لا يستهول، يشعر ايه ان تهويل الامور، سبحان الله. او في ناس تحب ان تركن الى من يذكرهم بنقاط ضعفهم، وخلي بالك انت اولا لا تعرف الحديث، وتاني شيء لا ترتب الافكار، فيستمع الى هذا يحصل ايه؟ يحصل له احباط، فيبدأ في احتقار قدراته، يبدأ يشعر ان قدراته غير قادرة على العطاء. يعني يقول لا لا لا انا لا استطيع هذا، سبحان الله. يا مؤمن يجب ان تؤمن بقدراتك، لان سبحان الله العظيم اذا كما كان الكبار يقولون الله معي فمن علي، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا يا ابا بكر لا تحزن، ان الله معنا، سبحان الله. اذا في معية الله خلاص، قال كلا ان معي ربي. اذا لما دائما تربي اولادك ونفسك وزوجتك واهلك على ايه؟ على ان الله معي فمن علي؟ لا احد. لما الله معي انا لا احد علي، واذا كان الله والعياذ بالله ليس معي خلاص فقدت كل شيء. طب الله معي انتهى الموضوع، سبحان الله. فانا من الواجب يعني تكون القضيه بهذا المنطق اللي هو ايه؟ اللي هو قضيه المثابره، سبحان الله العظيم. الـ في في في في كثير من المعارك الله عز وجل يقول كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. هذه الهمه العليا، نحن نريد ان نكون اصحاب همم حتى نضع امامنا عوامل النجاح. ولكي لا يعني احاول ان انجح بالتواصل معكم، نبدا في التواصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. من ليبيا، اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا يا بنتي. كيف حالك يا سيدي؟ الله يرضى عليك، يا اهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. من فضلك عندي مشكله خاصه، انا برقمك الخاص لو سمحت. طيب، من الاستوديو ومن الموقع الالكتروني تجد كل الارقام ان شاء الله. اهلا وسهلا باذن الله، هم الاستوديو يتصل بك. نداء من راس الخيمه، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ايمان، طيب ايمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي، يكرمك يا رب، نعم الحال. تفضل. شيخنا بس معلش يعني عايزه وصايا منك عشان اقدر احافظ على زوجي وعلى بيتي وطاعه زوجي ما شاء الله. طيب حاضر. هي الوصية الأولى الاستماع للبرنامج في مثل هذا البيوت الأمنة، دائما نوصي الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، لكن أنا إن شاء الله أعطي وصايا سريعة بإذن الله عند الإجابة بإذن الله. حاضر، بارك الله فيك. الأولاد إن شاء الله. بارك الله فيك يا أمين يا بنت، شكر الله لك. أحمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. احوال الامه في مصر متغيره تماما. نعم. رأي فضيلة الشيخ ايه في الاحوال اللي بتمر بيها مصر؟ حاضر يا سيدي، بارك الله فيك، ان شاء الله اتكلم. حاضر. نشوى من ابو ظبي، السلام عليكم. لو سمحت حضرة الدكتور، انا عندي سؤال. نعم. انا متزوجة وسكنت هنا في ابو ظبي لي سنة ونص تقريبا، وعندي طفلة. والشخص اللي اتزوجته بيشرب خمر. ما كنت تعرفي من قبل؟ لا لم اعرف. وبعد الزواج حصلت مشاكل كثيرة وحصل ضرر ومشاكل اللي دريت انه يعني ما لقيت له حل. طيب. في النهاية قلت خلاص اتوكل على الله واصبر، يمكن بعد شوية تتحل. بس المشاكل زايدة لزيادة لدرجة انها بتحصل ضرر. فما عارفة انا، ما عارفة انا اعمل شيء. طيب يا بنتي، هذا الزوج له كبار، يعني له اب عم خال محترم؟ ايوه له اب. ماذا ما رايهم في المساله؟ فهم اتكلموا معاه وحتى منعوه من انه ثاني ما يشرب، بس احنا في بلد وهم في بلد ثاني. نعم نعم. أيوة. نعم. طيب. اخر مشكله حصلت قبل فتره وضربني، وانا قلت له خلاص انا حسافر هرجع اهلي، بس هو مانعني ان انا ارجع هناك، فما عارفه. طيب طيب انت حاضر. حضرتك حاضر يا بنت، حاضر. ان راي الدين في هذا الموضوع، ربنا يا بنت يشرح. حاضر يا بنت، ربنا يشرح صدرك ويسر من اوجيبك ان شاء الله. حاضر. نعم. فاطمه من الشارقه، السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ انا ابغى يعني مثلا ابغى اتخصص، بس محتاره بين تخصصين، يعني هندسه ولا شريعه اسلاميه. فيعني احس اني خلاص انا يعني تفكيري كله هندسه، لكن احس تانيب بالضمير لان احس ميولي بعد شريعه اسلاميه، فما ادري. يعني انت ميولك في الشريعه وميولك في الهندسه؟ هي. والله ما شاء الله. يعني انت ممكن يا بنتي تجمعي بين الهندسه والشريعه، لكن حاضر اجيبك باذن الله. حاضر باذن الله. اولا انت متطلعه، ان درست الشريعه وخدمت بها المجتمع خير وبركه. يعني الهندسه يا بنتي بعيده شويه عن البنات، الا ما يكون مثلا هندسه ديكور، كيف تنظم البيوت، حاجه من الحاجات الجماليه، اللوحه دي تتحط كده والعمود ده يكون كده، يعني ان شاء الله. لكن الشريعه شيء يعني دنيا واخرى مضمونه ان شاء الله، لكن حاضر اجيبك باذن الله. ام محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا بشوف الحسة هذه مرة، يعني مش كل يوم، وأنا هذه يومين أو ثلاثة في عندي مشكلة كبيرة. ولما حبيت الحسة أشوف وجدتك تتكلم عن الأولويات، وأنا كنت في حيرة من أمري في ترتيب أولوياتي، صار أيوة. عندي مشكلة مع زوجي. أيوة. ألو تسمعني؟ أسمعك يا بنتي، يعني ترتيبك يعني تعملي معاه مشكلة اليوم ولا بكرة ولا إيه؟ أنا أشتغل وكل شيء، صار من بعد وفاة والدي ومن بعد ما باع بيت والدي. أيوة. صار زوجي على أي مشكلة تافهة كبيرة صغيرة بيهددني في كل مرة حقدك على بيت أهلك، لأنه يعرف أنه بيت أخواتي هو صار، يعني ما عنديش من الأب ما توفى الله. نعم. وأنا صرت أفكر في الانفصال، صرت أفكر حتى أترك له أبناء اثنين وأروح وأواصل دراستي وأشتغل وأكون حياتي من جديد. يا الله يا الله. مش عارفة فين الأولوية، أضل مع أولادي، أطلع طيب على هم، شوف انت شو انت الكلمة ولا ما شاء الله. شو انت الكلمة الأولى قلتيها وأنت غاضبة، أسيب له أولاده، ولما جيت تتكلمي بفطرة الأم قلت معقول أضل مع أولادي، فإن شاء الله حاضر أجاوبك على هذه الإجابة، يعني واضحة ترتيب الأولاد، لكن هجيبك أنت يا محمد، بارك الله فيك يا بنتي. أم عبد الرحمن من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في قيام الليل لما اقوم انا قيام الليل واقرا من المصحف، هل يجوز القراءة من المصحف على اساس اختم المصحف كامل في القيام؟ حاضر اجيبك باذن الله. حاضر. طيب السؤال الثاني لو سمحت. نعم. احنا في الشارقة ما بنسمع الاذان، يعني في الابراج. يعني هل يجوز احنا نفطر على الاذان التلفزيون؟ طبعا، هو اذان التلفزيون دليل ان الشمس قد غابت ان شاء الله. طيب بس يفضل طبعا تلفزيون الشارقة عشان تبقوا واثقين ان هذا تلفزيون الامارة اللي انت فيها. تلفزيون الشرق. طيب باذن الله ان شاء الله. طبعا. طيب لو سمحت السؤال الثالث. احنا في ابراج يعني 51 دور، لما ندخل الليفت يعني يكون احيانا في رجل واحد، هل تعتبر هذه خلوه؟ لما تدخل المصعد تلاقي واحد. انا افضل يا بنت لما تلاقي واحد ما تركبي بس. لا لا يفضل ما تركب، خليه يطلع الاول وبعدين خد انت يعني مصعد اخر. نعم بارك الله فيك. طيب ها ايوه ام محمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا تفضل. انا بسال، احنا اصل شرينا شقه طيب من واحد هنا اجنبي يعني كان مالكها أي. بس بعدين هم اخذوها السنه هذه متأجرينها، يعني مش حرام من لهم يعني، يعني مش مسلمين، يمكن يعني يمكن يشربوا يمكن يعملوا يعني انتوا اشتريتوا الشقه واجرتوها لاجنبي قالوا بيقصوا فيها سنه يعني. نعم طيب حرام علينا يعني. طيب حاضر عادي يعني. اجاوبك يا محمد حاضر ان شاء الله. نعم نعم يا من ديبي اهلا وسهلا. اهلا بيك بارك الله فيك يا بنت تفضلي. اولا يا شيخ انا بك تدعي لي بالذريه الصالحه يا رب، يا بنتي يرزقك بذريه صالحه يا رب ان شاء الله. ونبي رقمك الخاص يا شيخ. والله الارقام بتاعتي على الموقع ان شاء الله، خذوها ما شئتم ان شاء الله. اهلا وسهلا حاضر بارك الله فيك يا بنتي. طيب عشان الوقت عندنا ضيق نبدا في الايه في الاجابات. ابنتنا نجداء من راس الخيمه تقول عايزة تحافظ على الزوجية وعلى العلاقة بينها وبين زوجها والتربية. طبعا كل البرنامج هذا من سنوات وهو يصب في هذا الأمر، ولكن يا بنتي هي وصية مهمة لك ولكل بناتنا من الزوجات. أصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك. أصلحي ما بينك وبين خالقك يصلح الله بينك وبين أولادك. رب نفسك داخليا على التهذيب والتخلية قبل التحلية، الله عز وجل يربي لك أبنائك على المنهج. أما تمرد أبنائنا وبناتنا علينا لأننا ما انضبطنا بالمنهج وفق منهج الله سبحانه وتعالى. النشوة من أبو ظبي هي عندها طفلة، بعدما تزوجت اكتشفت أن زوجها يشرب الخمر، صبرت وبعدين بدأت في سبحان الله ازدادت المشاكل نتيجة كثرة سكره، تدخل الأهل عنده حاول يمنعوه ما أمكنش. هي تريد أن تعود إلى بيت أهلها، هو يمنعها. أنا أقول يا بنتي وجب على رجال العائلة من عندك أن يعملوا أي وسيلة أن يأتي هو إليهم أو أن يأتوا هم إليه ويجلسوا جلسة فيها المصارحة والوضوح، لعل الله سبحانه وتعالى بصبرك أن يهديه. لأن الآن يا بنتي سبحان الله عندك طفلة، هذه الطفلة لا أريد أن تربى يتيمة، يمكن هذا الـ الـ الـ الـ الـ الزوج الـ الشارب أو المبتلى بشرب الخمر عسى رب العباد أن يتوب عليه ويكون رقيق القلب بعد ذلك، ولكن المؤذي أنه يعني شارب للخمر وضارب، يعني كمان يريد حتى مثلا يكون جبان مثلا، لا ده بيضرب كمان، فهنا تكمن الكارثة والمصيبة كبيرة بلا شك يا بنت عليكي. ولكن لا تشعري أنك وحدك، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار أن يهديه. لا تدعو عليه، لا تدعو على الظالم فيزداد ظلما، ولكن أدعو له بالخير لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له باب رحم. خلي يا بنتي الثلث الأخير من الليل ركعتين قضاء حاجة كده وادعي ربنا إن شاء الله يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهديه. يا بنتي مش عايزين والله نضيف إلى بيوت المطلقات مطلقة أخرى وتعود إلى بيت أبيك وتحملي طفلة سبحان الله، يعني نسأل الله بنتي والله أن أن أن أن أن, أن يتولاك برعايته إن شاء الله رب العالمين. نعم. فاطمة من الشارقة حيرانة بين في ترتيب الأولاد بين أنها تدخل الهندسة وميول هندسية وبين الشريعة. انا نفسي اقول والله البنت والله الشريعة تعرف الفقه والحلال والحرام، حقوق الزوج حقوق الزوجة حقوق الاولاد حقوق الاقارب حقوق اهل الزوج حقوق الجار حقوق التعامل مع الاجنبي المحرم المؤقت المحرم، والله اذا تبقى ما شاء الله يعني اسلام متحرك. هتروح تدرس الهندسة، درست هندسة الميكانيكا يعني ايه هتصلحي لنا موتور السيارة ولا موتور الطائرة ولا يعني بنتي صعبة شوية عليك. ولكن انا لا اقول ان الهندسة يعني غير طيب، لا بالعكس الهندسة شيء جميل، ولكن ادرسي اذا دخلت هندسة درسي تخصص قريب من الايه من طبيعة الانثى في الرقة سبحان الله. ام محمد كانت بتسأل عن في ترتيب الأولويات هل تترك يعني بعد وفاة والدتها يشعر الزوج بأنه يعني سبحان الله بأنها منفردة وملهاش أهل؟ بالعكس لها رب كريم فبيهددها بالطلاق، ولكن تقول أترك له أولاده وعن شوية وقالت أم أبقى مع أولادي؟ والله يعني يا بنتي ابقي مع أولادك واصبري واحتسبي في ميزان حسناتك إن شاء الله رب العالمين. يبدو أن الوقت قد انتهى والمخرج يلاحقنا ويقول خلاص خلاص، وإحنا طبعا إيه نقول سمعنا وأطعنا، وإن شاء الله يعني نرجئ بقية الأسئلة إن شاء الله. أرجو أن يوسع الوقت في الحلقة القادمة لإجابة الأسئلة المتأخرة إن شاء الله، وعلى الإيميل عندي أي أسئلة يبعتوها إن شاء الله. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم